سيداتي وسادتي، سيقدم الفريق حسن عبد اللطيف الآن رمزا تذكاريا لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، تحية من الجيش لهذه الفنانة العربية الأصيلة في يوم الجيش. الستار ما زال مسدلا وتتطلع الأنظار إلى هذه اللحظات التي تحمل معنى التقدير، معنى التقدير الكريم لهذه الفنانة. ولعلكم سيداتي وسادتي تستبقون الحاضرين في هذه القاعة الكبرى، سيقدم الفريق علي عامر، سيقدم رمزا تذكاريا هدية من الجيش لكوكب الشرق أم كلثوم في هذا اليوم العظيم الذي نحتفل به جميعا ونسعد به ونشعر فيه شعورا صادقا نابعا من أعماقنا بالسعادة الغامرة وبالجيش القوي وبالفن الرفيع. السيد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة يقدم نيابة عن الجيش للسيدة أم كلثوم رمزا تذكاريا تقديرا لها ولفنها. خرجت السيدة أم كلثوم وتوجهت إلى الشرفة الرئيسية التي يجلس فيها سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. حياها سيادة الفريق علي عامر. أم كلثوم تحيي الرئيس جمال عبد الناصر وتحيي السادة نواب الرئيس وأعضاء وفد المباحثات السوداني والسادة الوزراء، تحيي الجالسين في المقصورة، ويقدم لها سيادة الفريق علي عامر رئيس هيئة أركان حرب القوات المشتركة الرمز التذكاري. الحاضرون كلهم عيون تتركز على هذه اللحظات السعيدة التي تعبر عن التقدير، عن الفن الأصيل، عن التجاوب، عن الشعور الصادق الذي يحس به المواطنون في كل مكان بأن كل من يعمل ومن يحسن العمل ومن يرقى بفنه وبعلمه وبأدبه وباختراعاته التي تكون اللبنات في صرح هذا الوطن العظيم، كل من يعمل في سبيل هذه الغاية يحصل على التقدير ويحصل على التشجيع ويقدره الجميع. أيها المواطنون، لكل عصر سمة، وهذا العصر وهذه الأيام التي نعيشها في وطننا سمتها البناء وسمتها العمل من أجل رفعة هذا الوطن. في سبيل هذه الغاية يعمل الجميع، وكيان الوطن العظيم لبنات في كل فن وفي كل علم وفي كل صناعة وفي كل اختراع وابتكار وفي كل أدب وفي كل ما اصطلحت البشرية على تقديره وعلى النظر إليه نظرة ملؤها الإعجاب والتقدير. الجيش في يوم الجيش، الجيش الذي يقدره الشعب ويحبه الشعب ويكن له كل إعجاب وتقدير، جيشنا العظيم يهدي فنانتنا العظيمة أم كلثوم هذا الرمز التذكاري تحية من الجيش لفن رفيع أصيل ومثل رائع يضربه الجيش لتقدير المواطنين ونشعر به جميعا، والفرحة تغمرنا إننا نعيش في وطن حر عزيز كريم، في وطن يقدر العاملين من أبنائه، يرفع من شأنهم ويأخذ بيدهم وناصرهم، يشجعهم ويقدرهم ويبذل لهم كل معونة، لأن وطننا بتراثه الخالد إنما يسترجع في هذه الأيام تراثا عظيما كان نبراسا للبشرية في كل زمن، وهو اليوم مثل للعالمين. أيها المواطنون، سنعود بكم الآن إلى دار الإذاعة، ولنا لقاء آخر في قاعة الاحتفالات بالجامعة. سيداتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. نلتقي في هذا اليوم الذي نحس فيه جميعا بفرحة تنبع من أعماقنا، اليوم الجميل والحفل الجميل والتقدير الرائع العظيم لكوكب الشرق أم كلثوم، تقدير لفنانة أصيلة عظيمة من الشعب تشاركه في كل مناسبة وتحس به، وينعكس هذا الشعور وهذا الإحساس فنا وغناء وطربا يتجاوب معه الملايين في وطننا العربي وفي كل مكان. سيداتي وسادتي، بعد الوصلة الثانية اللي قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم للجماهير، قدم لها الجيش تذكار خاص في هذه المناسبة. احنا معنا دلوقت كوكب الشرق وهتقول لنا عن شعورها في هذه اللحظة. يا ترى كان شعورك ايه ساعة لما قدم التذكار من الجيش؟ الواقع هو يعني تذكار جميل و بيقدم في هذه المناسبة، في مناسبة يوم الجيش اللي هي أول مناسبة بنحتفل زيها. أنا أسعدني هذا التقدير وأعتبره موجه للفن، وفي الوقت نفسه أنا بحس إن إحنا كل واحد عليه واجب نحو بلده وطنه وجيشه. أيوة، يعني الواقع ان التقدير، الواقع ان ده يعني هذا التقدير حق انا سعيده بيه، لكني ما مش عاوزه احس ان انا بعمل حاجه مقابل حاجه. ايوه، يعني ان ده واجب علينا كلنا طبعا المشاركه في هذه الاحتفالات. وانا بعتبر هذا التقدير هو للفن مش لشخص يعني. طب ده مش حاجه جميله ان يعني الفن دلوقتي بيكرم في هذا التذكار اللي قدم لك؟ الواقع انه بيحمل اكتر من كده، بيحمل معنى ان كل واحد بيعمل وبيكافح كفاح اصيل في سبيل بناء الوطن، سواء في الفن او في الصناعة او في العلم او في اي ميدان، كل الحاجات اللي بتكون بلدنا دي يعني اصحابها بتجد صدى. ايوه، في عند المسؤولين، ده شيء جميل جدا. انما الاصل في هذا انه كل واحد لازم يحس بمجهوده ويحس الدور اللي يقدمه لبلده. أيوة، صرف النظر عن اي تقدير. طب ده حاجه جميله قوي، لكن اللي انا عاوز اقوله يعني انت بتقابلي جماهير كتير. بقابل جماهير وبسعد بلقاء الجماهير، انما الليله دي يحمل معاني اكتر من لقاء. مش لقاء عادي يعني؟ لا، لقاء الجماهير ويوم الجيش. ده صح. طب وده حاجة احنا بنعتز بيها كل الاعتزاز. طيب بالمناسبة دي، يعني شعورك في, في, في مناسبة زي كده، يعني لما بيبقى العيد بيحمل اكثر من معنى، لقاء مع جمهور ومعنى اخر يعني بينبع من نفس معنى العيد ده، بتغني يا ترى ازاي فيه؟ والله انا دائما في المناسبات دي ببقى يعني اكتر من سعيده. ايوه يعني ببقى مندفعه بشعور ما اقدرش انا يعني افسره. طبعا شعور تقدير جيشنا رئيسنا ولبلدنا. في هذه المناسبة، هذه المناسبة دي مناسبة عظيمة جدا ان احنا نكرم يوم الجيش. الواقع ان انا لاحظت يعني انك غنيتي فعلا اول نشيد الجيش يعني بشعور فياض، يعني كان مش باين في صوتك وبس، في صوتك وفي انفعالك على المسرح نفسه، حركات وشك ده واجب كل واحد. طيب سيبني بقى خلينا نغني. طيب تقولي للمستمعين الغنوة الجديدة اللي هتقدميها دلوقتي. بلاش مننا بقى قولها مننا، هم اعتادوا يسمعوا من المذيع كل مرة. لا المرة انت قولها انت. لا برضو منك يعني، انا عاوز انت تقدمي الغنوة المرة، هم سيبوا المذيعين كتير. هقول لهم ايه تسمعونا الان وبتاع. وماله وماله وماله، قدميها بالكامل. لا ما اعرفش اقدمها بالكامل، قدمها انت. طيب الغنوة بس اسمها أروح لمين؟ طيب مطلعها قولي بصوتك، المطلع بصوتك. أروح لمين؟ أيوة. وأقول يمين ينصفني منك. الله. أيها السادة، لعلني لست بحاجة الآن لأن أذكر لكم الأغنية الجديدة، الأغنية التي ستقدم في الوصلة الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. الفرقة الموسيقية سيداتي وسادتي التي تشاركها في العزف تتكون من الأساتذة محمد الأصبجي، محمد عبد الصالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، أحمد العريان، إسماعيل العقاد، عبد العظيم عبد الحليم، كريم حلمي، عبد الفتاح خيري، إبراهيم الحباني، حسين علي حمد، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، عباس فؤاد، إبراهيم عفيفي، وحسن أنور. هذه اللحظات كنت أنقلها لكم من خلف ستار، وأستميحكم عذراً لبضع ثوان قليلة أنتقل فيها إلى مكاني على المسرح. دخل سيادة الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشرفة التي كان يجلس فيها أثناء الوصلات الغنائية السابقة ليتابع بقية هذا الحفل الحاشد. بعد أن كان جالسا في الاستراحة أثناء الفترة السابقة ويرفع الستار عن أم كلثوم، thank you. والاسم وعيان لوعني حبك Thank you. I don't. واقول يا مين. Thank you. وهكذا أيها المواطنون ينتهي حفل الليلة، هذا الحفل الحاشد الذي أقيم في مناسبة عظيمة والذي أحيته كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ويتوالى خروج المدعوين في صفوف طويلة، لأن هذه القاعة التي ضمتهم الليلة ضمت الآلاف الذين حضروا من ضباط قواتنا المسلحة ومن المدعوين من مختلف الهيئات والأعمال ليشاركوا في احتفال يوم الجيش، جيشنا الباسل الذي يكافح والذي يعمل من أجل هذا الوطن، والذي قضينا اليوم كله في احتفالات متوالية تمثلت في صور عظيمة من صور نشاطنا العسكري. أيها المواطنون، كان ختام حفلات ومهرجانات اليوم يوم الجيش هو هذا الحفل الساهر لكوكب الشرق أم كلثوم الذي نقلناه لكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. سيداتي وسادتي، نحييكم من هذا المكان ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.